بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثامن من مجالس قراءة شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه. وكنا في الدرس الماضي قرأنا أول كلام الشارح رحمه الله تعالى في بيان قول الطحاوي رحمه الله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له. فذكر رحمه الله أن التوحيد هو أول دعوة الرسل، وهو أول واجب يجب على المكلف. ثم ذكر أن التوحيد يتضمن ثلاث أنواع: الكلام في الصفات، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الإلهية. ووقفنا عند هذا. طيب، نعود من عند قوله فإن التوحيد. قال رحمه الله: فإن التوحيد يتضمن ثلاثة أنواع: أحدها الكلام في الصفات، والثاني توحيد الربوبية وبيان أن الله وحده خالق كل شيء، والثالث توحيد الإلهية وهو استحقاقه سبحانه وتعالى أن يعبد وحده لا شريك له. أما الأول، توحيد في الصفات، فإن نفاة الصفات أدخلوا نفي الصفات في مسمى التوحيد، كالجهم بن صفوان ومن وافقه، فإنهم قالوا: إثبات الصفات يستلزم تعدد إثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب. الله عز وجل وصف نفسه في كتابه، وهكذا وصفه النبي عليه الصلاة والسلام، بصفات كثيرة. فهؤلاء بدل أن يثبتوا هذه الصفات، إذا بهم يقولون بأن التوحيد يقتضي نفي الصفات، التوحيد يقتضي نفي الصفات، كالجهم بن صفوان ومن وافقه. الجهمية ينفون جميع الصفات، وهكذا المعتزلة أيضا ينفون الصفات، ينفون أغلب الصفات. وجعلوا هذا داخلا في مسمى التوحيد، فلا يصير الشخص موحدا حق التوحيد إلا بنفي الصفات. لماذا؟ لشبهة دخلت عليهم، وهي أن إثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب. أولا، الواجب يعني واجب الوجود، وهو الله سبحانه وتعالى. وأول من أطلق على الله عز وجل لفظ واجب الوجود هو ابن سينا. أول من أطلق على الله عز وجل لفظ واجب الوجود هو ابن سينا، ومرادهم أن وجوده ضروري، فهو في كل زمن موجود، ووجوده بنفسه، لم يوجده غيره، وجوده بنفسه، فلا يمكن أن يفنى أو يزول، بل في الزمان الأزلي هو موجود، وفي الزمان الأبدي هو موجود. فهذا معنى واجب الوجود. هذا المعنى ثابت لله، هذا المعنى ثابت لله سبحانه وتعالى، فهو موجود أزلا وأبدا. لكن أسماء الله توقيفية، أسماء الله توقيفية وهي كلها حسنى، فلا يصلح أن يسمى الله عز وجل بواجب الوجود، وقد يخبر عنه بذلك. ولهذا تجد أهل العلم أحيانا يخبرون بهذا عن الله سبحانه وتعالى، وأنه واجب الوجود. هذا أولا. طيب، بقي من أين دخلت عليهم هذه الشبهة، وهي أن إثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب. انتبه معي لهذه القضية، فهي قضية مهمة، لأن هذه الشبهة هي إحدى ثلاث شبه كبرى لنفات الصفات. أكبر ثلاث شبه لنفات الصفات هي الأولى: أن إثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب، وهذا قول الجهمية، أو هذه شبهة الجهمية. والشبهة الثانية: أن إثباتها يستلزم التركيب، أن إثبات الصفات يستلزم التركيب، وهذا قول الفلاسفة. والشبهة الثالثة: أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه والتجسيم، يستلزم التشبيه والتجسيم، وهذا قول أهل الكلام، وهذا قول أهل الكلام. وسيأتي إن شاء الله معنا في الكتاب الرد على الشبهتين الأخريين، والآن معنا هذه الشبهة، وهي أن إثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب، قلنا هي شبهة الجهمية. أولا نذكر يعني من أين دخلت عليهم، ما أصل قولهم هذا، لماذا زعموا أن إثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب، ثم يعني الرد على ذلك سيأتي من كلام الشارح رحمه الله وجه في الرد، وسيأتي إن شاء الله معنا أوجه أخرى. أما وجه دخول هذه الشبهة عليهم فهي من مقدمة عندهم، مقدمة متقررة عندهم، وهي أن أخص وصف للإله هو القدم، أخص وصف للإله هو القدم، أخص أوصاف الإله هو القدم. طيب هذه مقدمة عندهم. معهم مقدمة ثانية، أن الصفات غير الذات، أن الصفات غير الذات، هاتان مقدمتان، انتبه لهذا الكلام. المقدمة الأولى أخص أوصاف الإله هو القدم، المقدمة الثانية الصفات غير الذات. طبعا مسألة الصفات هل هي غير الذات أو ليست غير الذات، هل نعبر بهذا، ستأتي معنا خلال الشرح إن شاء الله، وأنه لا يصلح هذا الإطلاق، لابد من بيان. لكن الآن هم معهم هاتان المقدمتان، أخص أوصاف الإله هو القدم والصفات غير الذات، الصفات غير الذات. قالوا نتج عندهم ناتج، نتيجة جاءت عندهم، قالوا لو قلنا بأنها قديمة، لو قلنا بأن صفات الله قديمة معناها أنها شاركت الله في أخص أوصافه، فيصير مع، لأن أخص أوصاف الإله إيش هو؟ القدم. فلو قلنا بأن صفات الله قديمة، إذن ومعلوم أن الصفات غير الذات، إذن سيوجد معنا قديم وقديم وقديم وقديم، فيتعدد القدماء، يعني يتعدد واجب الوجود. واضح؟ أخص وصف للإله هو القدم، هذه مقدمة. ثم الصفات غير الذات، طيب لو قلنا بأن صفات الله قديمة، قالوا إذن سيكون معنا الذات قديمة، الذات قديمة، والوجه قديم، واليد قديمة، وكذا كذا قديمة، فيتعدد القدماء، القدماء بمعنى واجب الوجود، القدماء عندهم بمعنى واجب الوجود، فإذا قالوا تعدد القدماء هو بمعنى تعدد الواجب. واضح؟ إذن سيتعدد القدماء، سيصير معنا عدة آلهة. طيب هل هناك عدة آلهة في الكون؟ لا. إذن ما المخرج من هذا؟ ننفي صفات، ننفي صفات. طيب بقي احتمال آخر، أن نقول بأن الصفات حادثة ليست قديمة. قالوا لو قلنا بأنها حادثة معناه أن الله تحل فيه الحوادث، والله ينزه عن ذلك. ما المخرج من هذا عندكم؟ المخرج أن ننفي الصفات. مفهوم هذا؟ هذه الشبهة موجودة إلى الآن، لا تظن أن هذا كلام عن أشياء قد أكل عليها الدهر وشرب، لا تزال إلى الآن موجودة، فلا بد من فهم ذلك. من أين جاءت هذه الشبهة؟ أن الإثبات الصفات، أن إثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب. نقول جاء من مقدمتين عندهم. المقدمة الأولى أخص أوصاف الإله هو القدم. طبعا هذه المقدمة لا تسلم لهم، هذه المقدمة لا تسلم لهم، كما في التدمرية بيّن شيخ الإسلام رحمه الله أن القدم ليس أخص أوصاف الإله، بل قد وصف بذلك حتى المخلوق كالعرجوني القديم، أنتم وآباؤكم الأقدمون، فالقدم ليس أخص وصف للإله، وإن كانوا هم يطلقون القدم بمعنى القدم الأزلي، القدم الأزلي، لكن الشاهد ليس أصل القدم هو أخص أوصاف الإله، بل أخص أوصاف الإله هو ما لا يوصف به غيره، ككونه رب العالمين، ككونه الخالق وحده ونحو ذلك. طيب يراجع هذا في التدمرية. الشاهد أنهم قالوا أخص أوصاف الإله هو القدم، هذه مقدمة، ثم قالوا أيضا الصفات غير الذات، ثم نتجت عندهم النتيجة لو قلنا بأنها قديمة للزم تعدد القدماء، ولو قلنا بأنها حادثة لا لزم من ذلك حلول الحوادث بالله سبحانه وتعالى، معنى أنه تحصل له التغيرات والله ينزه عن ذلك، فالحل من هذا كله هو نفي الصفات، وهذا كله كلام باطل. طيب قال رحمه الله فإنهم قالوا إثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب، وهذا القول معلوم الفساد بالضرورة. إذا قال العلماء هذا القول معلوم الفساد بالضرورة. ما معنى ذلك؟ يعني أن الإنسان إذا كان عاقلا فعلا فإنه يضطر إلى القول بفساده، يعني أنه يهجم على قلبه القول بفساد هذا أو اعتقاد فساد هذا القول، أنت مضطر إلى القول بفساد ذلك، معنى أنه قول لا يمكن أن يقوله عاقل لو تصور ما يقول. ما بيان ذلك؟ قال: وهذا القول معلوم الفساد بالضرورة، فإن إثبات ذات مجردة عن جميع الصفات لا يتصور لها وجود في الخارج. الخارج يعني الواقع، إذا عبروا بالخارج فالمراد به الواقع، إذا قالوا في الخارج أي خارج الذهن يعني الواقع. طيب، هذا هو الرد عليهم. انتبه، هذا وجه من أوجه الرد على أهل هذه الشبهة. قالوا: إثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب. قلنا: إثبات ذات مجردة عن جميع الصفات هذا لا يمكن، هاتوا لنا في الواقع في الخارج ذاتا لا صفات لها، هذا غير موجود. أي ذات لا بد لها من صفات، سواء كان هذا من بني آدم أو من الحيوانات أو من الجمادات أو كذا، فالعمود هذا ذات، العمود ذات له صفات، له صفات، فله حجم، له طول، له عرض، له لون، واضح؟ أنت ذات لك صفات، موصوف بكذا وموصوف بكذا، واضح؟ فنقول: أولا، إثبات ذات لا صفات لها هذا لا وجود له في الخارج، فمعناه أن قولكم يستلزم نفي وجود الله، معناه أن قولكم يستلزم نفي وجود الله سبحانه وتعالى. ومما يرد به عليهم، هذا وجه للرد عليهم. طيب، قبل أن نأتي بوجه آخر نكمل قراءة هذا السطر. قال: وإنما الذهن قد يفرض المحال ويتخيله، وهذا غاية التعطيل. يقول: أنتم حين تتخيلون ذاتا لا صفات لها هذا في الخيال، هذا إنما يكون في الخيال، الذهن ممكن أن يتخيل أشياء لا وجود لها، يمكن أن يتخيل بحرا من زئبق مثلا، هل هناك بحر من زئبق؟ لا يوجد. يمكن للإنسان أن يتخيل شخصا له 50 رأسا، في كل رأس منها 100 عين و200 أذن و300 لسان، الإنسان يمكن يتخيل هذا، لكن هل هذا له وجود في الخارج؟ لا، لا وجود له في الخارج. إذن الذهن قد يتخيل أشياء لا وجود لها، فكونكم في الأذهان، في أذهانكم تقولون نحن نثبت لله ذاتا بلا صفات، معناه عطلتم الله عن الوجود، جعلتم الله في الذهن فقط، لا وجود له في، لا وجود له في الواقع، تعالى الله عن ذلك. واضح هذا؟ قال: وإنما الذهن قد يفرض المحال ويتخيله، وهذا غاية التعطيل. إذن هذا الوجه الأول في الرد عليهم، وهو أن وجود ذات لا صفات لها هذا غير صحيح في الخارج يعني في الواقع. الوجه الثاني أننا نلاحظ في الواقع أن الذات الواحدة توصف بعدة صفات ولا يلزم منها تعدد الذات. الوجه الثاني أننا نقول نجد في الواقع أن الذات الواحدة، الشخص الواحد، يوصف بعدة صفات ولا يلزم من ذلك تعدد ذاته. فأنت موصوف، أنت ذات واحدة، وموصوف بالرحمة، موصوف بالعلم، موصوف بالطول، موصوف بالقصر، موصوف بالعرض، موصوف بأن لك عينين وأذنين ولسانا وشفتين وغير ذلك، هذه كلها صفات. هل يلزم من هذا أن توجد عدة ذوات؟ إذا قلنا زيد كاتب وشاعر وعالم، هل لزم أنه عدة ذوات؟ لا. فكذلك إذا قلنا الله من صفاته كذا ومن صفاته كذا، لا يلزم من ذلك تعدد الذات. واضح؟ الوجه الثالث أن يقال لهم: الذي وصف نفسه بهذه الصفات هو الله، وهو أعلم بنفسه منكم، هو أعلم بنفسه منكم، أفتردون على الله سبحانه وتعالى وهو الذي وصف نفسه بذلك؟ واضح؟ طيب، إذن الشاهد أن نفاة الصفات أدخلوا نفي الصفات في مسمى التوحيد، فعندهم يعني من أنواع التوحيد توحيد الله في صفاته، لكن ماذا يريدون بذلك؟ نفي صفات، يريدون نفي صفات الله سبحانه وتعالى. فمن قال بتعدد الصفات فإنه عندهم لم يوحد، من قال بتعدد الصفات فهو عندهم لم يوحد، فأنت عندهم غير موحد، لأنك تثبت لله سبحانه وتعالى الصفات. طيب انظر إلى هذا الباطل، هذا الباطل الذي وقع فيه وهو نفي الصفات، الذي ربما لم يكن بعضهم حين اخترعه أولا يظن أنه سيصل بأقوام إلى ما وصل إليه. قال: وهذا القول قد أفضى بقوم إلى القول بالحلول أو الاتحاد. هذا القول ما هو؟ نفي الصفات. القول هذا هو نفي الصفات. قد أفضى بقوم إلى القول بالحلول أو الاتحاد. ما معنى الحلول أو الاتحاد يا ماجد؟ أن الله، أن ذات الله تحل أو تحل، يصلح هذا وهذا، في ذات المخلوقات، في ذوات المخلوقات. والاتحاد اتحدت ذات الله بذوات المخلوقين فصارت ذاتا واحدة. الفرق بين الحلول والاتحاد أن الحلول يبقى معه تميز ذات الله عن ذات المخلوق، فحلت فيها لكن مع التميز بين ذات الله وذات المخلوق. وأما الاتحاد فمعناه المزج والعياذ بالله، يعني امتزجت ذات الله بمخلوقاته حتى لم يعد لوجود الله شيء مستقل. ويمثل لهذا لتوضيحه في الفرق بين الحلول والاتحاد بأن الحلول هو كوضع اللبن في الكأس، حل اللبن في الكأس فصار اللبن داخل الكأس، لكن هل ذات اللبن متميزة عن ذات الكأس؟ متميزة عنها، تستطيع تصب اللبن فصار الكأس متميزا عنها، واضح؟ فحل اللبن داخل الكأس. لكن الاتحاد هو كمزج اللبن بالماء، الاتحاد كمزج اللبن بالماء، إذا خلطت اللبن مع الماء هل بقيت ذات الماء متميزة عن ذات اللبن؟ لا، هذا اتحاد. فأيهما أشد، الاتحاد أو الحلول؟ الاتحاد. فمنهم من يقول بأن ذات الله حلت داخل المخلوقين، تعالى الله عن ذلك، ومنهم من يقول بل اتحدت ذات الله بذوات المخلوقين. وكلا القولين كفر، والاتحاد أشد. كلا القولين كفر، والاتحاد أشد كفرا، القول بالاتحاد. طيب هذا في بيان معنى الحلول والاتحاد، لكن بقي معنا مسألة وهي: كيف أفضى القول بنفي الصفات إلى الحلول أو الاتحاد؟ كيف أفضى القول بنفي الصفات أفضى بقوم إلى الحلول والاتحاد؟ الجواب هذا من وجهين، هذا من وجهين. الوجه الأول أن الذي يميز وجود الله عن وجود المخلوقات هو الصفات، الذي يميز وجود الله عن وجود المخلوقات الصفات، فإذا نفيناها فلا يصير هناك فرق بين الخالق والمخلوق. الله عز وجل تميز عنا بصفاته العلى، فهو واجب الوجود وهو الخالق، فمن صفاته الخلق والرزق والتدبير وغير ذلك، من صفاته الرحمة الكاملة الشاملة والعلم الواسع الكامل الشامل. بصفات لا تميز الله عن خلقه، فإذا نفينا هذه الصفات لم يعد هناك فرق بين الخالق والمخلوق. ولهذا قال قوم بأنه لا يوجد فرق، لا يوجد فرق بين الخالق والمخلوق، بل هما عين واحدة، واضح؟ هذا وجه. الوجه الثاني أنهم لما عطلوا الله عن صفاته لم يصبح له وجود إلا بوجود آثار خلقه، لما عطلوا الله عن صفاته لم يصبح له وجود إلا بوجود آثار خلقه، فنفوا مثلا علوه واستواءه على عرشه، هذه صفة من أعظم الصفات، العلو من صفات الله والاستواء صفة من الصفات، فإذا نفوها معنى أن الله في كل مكان، فحل في المخلوقات أو اتحد بها، واضح هذا؟ طيب إذن فهم بدأوا بنفي الصفات ثم وصلوا إلى القول بالحلول أو الاتحاد، ووصلوا إلى فروع شديدة الكفر كما سيأتي. قال رحمه الله: وهذا القول قد أفضى بقوم إلى القول بالحلول أو الاتحاد، وهو أقبح من كفر النصارى، فإن النصارى خصوه بالمسيح، النصارى يقولون الله عز وجل حل في المسيح، وهؤلاء عموا جميع المخلوقات، في نسخة عمموا كما في الحاشية، وهؤلاء عموا جميع المخلوقات، فوجود الله عندهم هو عين وجود المخلوقات. ويأسف الإنسان أن يذكر في مثل هذا الموضع ما يعبرون به، فهم يقولون تعالى الله عن ذلك هو عين الآكل وعين المأكول، هو عين الشارب وعين المشروب، هو عين الناكح وعين المنكوح، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وكان بعضهم كما هو معلوم يقول ما في الجبة إلا الله، يقول ما في الجبة إلا الله، لأن الله حل في ذاته بزعمه. وبعضهم يقول سبحاني سبحاني، وهذه قد جاءت عن بعض من كان ينسب إلى الصلاح ويقول قالها في حالة يعني فناء وغيبة عن الواقع، لكن هي كلمة قبيحة جدا. بل كان بعضهم يقول وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الله إلا راهب في كنيستي. فإلى هذا المستوى وصل الكفر بأناس، ويظنون أنهم موحدون ويرحمون الموحدين، يقولون هؤلاء الموحدون إنما وجدوا الفرق لأنهم لم يصلوا إلى الحقيقة، فلاحظوا فرقا بين الخالق والمخلوق، لكن نحن وصلنا إلى الحقيقة، وصلنا إلى الحقيقة فقلنا بعدم الفرق. وكان أحدهم يقول أيضا الرب عبد والعبد رب، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت رب، إن قلت عبد فذاك حق، أو قلت رب أن يكلف. وآخر يقول أنا الله والله أنا، نحن روحان حللنا بدنا، فإذا أبصرتني أبصرته، وإذا أبصرته أبصرتنا. هذا كله يقول أولئك، لا تظن أنه افتراء عليهم، وكتب بعضهم لا تزال موجودة إلى الآن. نعم، هذا جاء عن الحلاج وابن عربي، ليس ابن العربي، ابن عربي وابن سبعين وغيرهم. طيب، قال ومن فروع هذا التوحيد، من فروع هذا التوحيد أي من لوازمه، المراد بالفروع هنا اللوازم، وبعضهم التزم هذه اللوازم. ومن فروع هذا التوحيد أن فرعون وقومه كامل الإيمان، عارفون بالله على الحقيقة، لأن الله عز وجل قد اتحد ذاته بفرعون، فكونهم عبدوا فرعون هم لم يعبدوا إلا الله، لم يعبدوا إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا بعض غلاة الصوفية يقولون بأن فرعون مؤمن، يقولون بأن فرعون مؤمن. وابن عربي له كتاب مطبوع في الدفاع عن فرعون، وفيه بيان إيمان فرعون، سماه إيمان فرعون، سماه إيمان فرعون. وقد نقل منه ابن عيسى رحمه الله في شرح النونية، شرح نونية ابن القيم. وبعضهم دافع عن فرعون، قالوا الله عز وجل قال أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، ما قال أدخلوا فرعون، قال أدخلوا آل فرعون، معنى أن فرعون ليس بكافر، مع أن شيخ الإسلام قد نقل الإجماع على أنه إذا أطلق آل الرجل فهو يدخل فيهم. ولما قيل لبعضهم إن هناك آيات تبين كفر فرعون، قالوا هو إنما كفر لأنه جعل الألوهية خاصة به، لو عمم لأصاب، لأن الله قد اتحد بجميع المخلوقات، فهو لما جعل الألوهية والربوبية خاصة به سماه الله كافرا، وإلا لو عمم لأصاب. الله المستعان، حسبنا الله ونعم الوكيل. هؤلاء الكفرة ابن عربي والحلاج وغيرهم يعظمون هذه الأيام من قبل الصوفية ومن قبل المستشرقين، يريدون أن يعيدوا آثارهم، وهناك يعني ماذا دعوة قوية إلى إحياء هذه الآثار باسم آثار الأولين، لابد من إحياء هذه الآثار وطباعة هذه الكتب، فتطبع كتب هؤلاء الصوفية وكتب الرافضة وكتب غيرهم باسم إحياء الآثار، والمراد بذلك إحياء الكفر الذي فيها. قال ومن فروعه أن عباد الأصنام على الحق والصواب، وأنهم إنما عبدوا الله لا غيره، لأن الله قد حل في الأصنام بزعمهم. ومن فروعه أنه لا فرق في التحريم والتحليل بين الأم والأخت والأجنبية، لأن من لم يفرق بين الخالق والمخلوق فعدم تفريقه بين المخلوقات من باب أولى. ولا فرق بين الماء والخمر والزنا والنكاح، الكل من عين واحدة، لا بل هو العين الواحدة. وإذا قيل لهم إن الله حرم هذا وأباح هذا فدل على الفرق، قالوا من شهد القدر علم أنه لا فرق، لكن العوام لا يصلح لهم إلا هذا، لا يصلح لهم إلا ذكر هذا التفريق، لأن عقولهم لا تستوعب أن تصل إلى حقيقة الجمع، فلا بد من الفرق. لابد من التفريق. أما أن يصلوا إلى حقيقة الجمع لا يصلون كلهم. ومن فروعه أن الأنبياء ضيقوا على الناس، لأن الأنبياء حللوا أشياء وحرموا أشياء وحكموا على أناس بالكفر وعلى أناس بالتوحيد والإيمان، فمعنى أنهم ضيقوا على الناس. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. طيب، من عند قول الشارح رحمه الله: ومن فروع هذا التوحيد أن فرعون وقومه كامل الإيمان، من عند قوله ومن فروع إلى هذا الموضع الذي قرأناه في قول علوا كبيرا، هذا مأخوذ من مدارج السالكين، مأخوذ من مدارج السالكين لابن القيم رحمه الله الثالث صفحة 16 و400، من عند قوله ومن فروع هذا التوحيد قبل 7 أسطر تقريبا إلى هذا الموضع الأخير، هذا ما أخذ من مدارج السالكين الثالث صفحة 16 و400. طيب، نكتفي اليوم بهذا، وإلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.